إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله، نعم الله، نعمة المفرد حينما يضاف يفيد العموم، فالمقصود بقوله وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فيقول وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يظهر جانبه، وهكذا أسلوب المتكبر المغرور. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أعرض عن أمر الله، أعرض عن طاعة الله، أعرض عن شكر الله سبحانه وتعالى، ونأى بجانبه، كما قال القائل إنما أوتيته على علم عندي. انظر إلى التكبر، وانظر إلى هذا الإنسان الجاهل بنفسه أولا قبل أن يكون جاهلا بربه، لأنه لو عرف حقيقة نفسه التي بين جنبيه لعرف احتياجه في كل لحظة وفي كل نفس يتنفسه إلى الله عز وجل، ولا يستغني بنفسه إلا الجهول الذي ما عرف حقيقة نفسه، جهل نفسه أولا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض، أعرض وكفر كفر إعراض، إعراض عن الله وعن شكر الله عز وجل، ونأى التعب بجانبه. انظر وإذا مسه الشر كان يئوسا، وربنا يبتلي بالشر والخير فتنة، يبتلي الناس بالشر ويبتلي الناس بالخير. لتظن أن الله حينما يمنع سبحانه وتعالى من أجل أن يعاقب فقط، وإنما يمنع من أجل الاختبار والامتحان، وحينما يعطي لا تظن أن عطاءه يكون من أجل حبه فقط، وإلا فهو يعطي الكافرين ويعطي المستكبرين ويعطي الملحدين، فعطاؤه ومنعه اختبار. يعطي المال ويمنع اختبارا لمن يعطيهم ولمن يمنعهم، يعطي الأولاد ويمنع البعض الآخر ابتلاء واختبارا، يعطي الصحة ويمنع البعض من الصحة فيبتلي بالمرض، يعطي السلطة ويمنعها أو يأخذها، ينزع الملك ممن يشاء. كل ذلك اختبارات وامتحانات لكي يتضح هل الإنسان قد حقق العبودية على أرض الله كما ينبغي أم لا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عقابا لا، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله لم الملكية، إنا لله الله يملكنا، إنا لله ليس هذا وفقط، وإنا إليه راجعون. فابتداء نحن خلقنا الله وعلى الأرض نحن ملك لله، ثم سنرجع ونصير إلى ربنا. ألا إلى الله تصير الأمور، الكل ذاهب إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يصور حياة الإنسان التي تكون في تعب مشقة، ومع ذلك الكل ذاهب إلى ربه. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وستقف بين يدي ربك ليس بينك وبينه ترجمان فيسألك عن كل شيء، فأعد للسؤال جوابا. علي وعليكم أن نعد لكل سؤال جوابا، حينما يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا ستفعل إن أرد عليك حديث للرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لم تعمل بالحديث وتركت الحديث اتباعا للهوى، أو والعياذ بالله ردا للحديث على قائله المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل أنت بهذا تكون ممن أجاب المرسلين الإجابة التي تشرفك وتنقذك من العذاب المهين يوم القيامة؟ فاحذر. ولذلك عليك من الآن أن تعد لكل سؤال جوابا، وأنت وأنا كلنا ذاهبون إلى الله. متى؟ الله أعلم، قد يكون بعد ساعة، قد يكون في اللحظة التي أتكلم فيها، قد يكون بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. كلكم ذاهبون إلى ربكم، لن يفلت منكم واحد. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم، هذا للكفار، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الكتاب فيه كل شيء، فيه كل شيء، فيه تبسمك وفيه قهقهتك. الكتاب يكتب فيه كل شيء، لدرجة أن الإنسان حينما ينظر إلى ما قدمت يداه الذي يقول الله عنه أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه، ذنوب مضت نسيت. تعال الآن أنت عندك 60 أو 70 أو 40 أو 50، أقول لك ماذا عملت يوم مثلا النهاردة كم مارس ولا كم رجب، 12 رجب، يوم 12 رجب السنة اللي فاتت أنت فاكره عملت فيه إيه؟ ولا تفتكره خالص، تفتكر إيه؟ ده أنا لو سألتك وقلت لك تستطيع أن تحصي ذنوبك الأسبوع الماضي بل بالأمس، لن تستطيع، لن تستطيع. يؤتى بأعمالك منذ أن وصلت إلى سن البلوغ والاحتلام إلى أن تلقى الله، فتحاسب على كل كبيرة وصغيرة. فاعملوا لهذا اليوم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في الآية التي افتتحت بها حديثي: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. فاحذر أن تكون من اليائسين القانطين، فإن الله تعالى قد حرم القنوط. القنوط بالطاء وليس بالتاء، فإن القنوط بالتاء هو دوام الطاعة لله. قوموا لله قانتين، أديموا لربكم الطاعة. لكن القنوط بمعنى اليأس من رحمة الله، ولذلك جعلنا الله تبارك وتعالى وإياكم من غير القانطين اليائسين من رحمة الله سبحانه. يقول الله: يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وكلنا ذلك المسرف. حينما تسمع هذه الآية لا يحلق خيالك بعيدا فترى أصحاب الذنوب. لا، عليك أن ترى نفسك، أنت أول من تتحقق فيه هذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا الخطاب موجه لي ولك ولجميع المسلمين ولجميع الناس ولغير المسلمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فعلوا كل الذنوب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وكلمة الذنوب جميعا يعني بالتوبة. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قوله هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك بالله عز وجل. كيف؟ نقول: لأن هذه الآية تتحدث عن التائبين، والتوبة تجب ما قبلها. فمن وقع في الشرك فتاب من الشرك غفر الله له. الفرق بين هذه الآية وبين آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لأهل التوحيد. بدون توبة، بدون توبة من الممكن أن يغفر الله لك جميع ذنوبك عدا الشرك. لا، الفرق بين النساء آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن آية سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، يبقى هذه الآية خاصة بمن؟ بالتائبين. ولذلك منحة الربانية، من الممكن أن تتوب إلى الله بعد ذنوب أمضيتها في عمر طويل ومع ذلك تبت إلى الله؟ تغفر لك جميع ذنوبك، بل يبدل الله سيئاتك حسنات. أي باب من الأمل هذا الذي يفتح؟ أي رحمة هذه التي تفتح للناس؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه وتعالى. من الممكن أن تصدق مع الله قبل موتك في لحظة صدق وتتوب إلى الله فتغفر لك جميع ذنوبك. أي رحمة هذه! ولذلك حرم عليك القنوط وحرم اليأس. وانظر إلى مقولة يعقوب عليه الصلاة والسلام لأبنائه: إنه لا ييأس من روح الله، إلا القوم الكافرون. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان من الكبائر كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه، كما جاء في رفع هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبائر فقال: الشرك بالله، والإياس من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله. فكان القنوط من الكبائر، فينبغي عليك ألا تقنط، وإنما تأمل في وجه ربك سبحانه وتعالى يحدوك الأمل. والأمل خلق عظيم ينبغي عليكم ألا تتركوه أبدا، عليك بالأمل. فالأمل بدونه لا يستطيع طالب علم أن يحصل علما. طالب العلم لماذا يدرس؟ لماذا يسهر الليالي؟ من أجل أن يحصل العلم، عنده أمل في أن يفتح عليه. المزارع الذي يضع البذرة في الأرض لو لم يكن عنده أمل، ما الذي يجعله يحرس الأرض ويقوم بالزرع ويصبر؟ فالأمل يجعلك تصبر، يجعلك تجتهد، يجعلك تجد، يجعلك عندك الصبر والعزيمة والقوة والمثابرة والجهد. والأمل يجعل القلب مشرقا بالنور، فيبدد الأمل ظلمات اليأس والقنوط من القلوب. فعليكم بتجديد الأمل، وليكن رجاؤكم في الله سبحانه وتعالى. وإن مسيرة الأنبياء قد أوضحت لنا هذا. فنبي عظيم مثل نوح عليه الصلاة والسلام، ما الذي يجعله يلبس في قومه 1000 سنة إلا 50 عام؟ وكان من الممكن أن يمكث أكثر من هذا ويكون عنده أمل في إيمان بعض قومه، إلا حينما جاءه الأمر من لدن رب العالمين، خبر صدق من رب العالمين: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، محدش هيؤمن تاني، حتى النطف التي في أصلاب الرجال لو قدر الله أن تخلق فحينما تصل إلى سن التكليف ستكفر بالله. ولذلك قال نوح حينما قيل له: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، اسمع، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. حتى النطف الموجودة في الأصلاب لو قدر لها أن تخلق ستكون كافرة وستكثر سواد الكافرين. فقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ده. أي أمل هذا الذي يجعل هذا الشيخ الكبير يمكث في الأرض 1000 سنة داعية ما كله ما مل عليه الصلاة والسلام وضرب أروع الأمثلة في الصدق وفي الصبر وفي الدعوة إلى الله. ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأول أولي العزم نوح عليه الصلاة والسلام. نبي آخر عظيم حينما تأتي الملائكة لتبشره على كبر وشيخوخ بالولد، كما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. جاءته الملائكة لتبشره فيقول: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. فيقول على الفور: ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. ومن يقنط؟ أنا لا أقنط من رحمة ربي. ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. ثم يأتي حفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي فقد ابنه يوسف. وما أدراكم ما يوسف بالنسبة لأسرة يعقوب عليه السلام؟ حدثت المؤامرة من الإخوة على أخيه يوسف وفعلوا ما فعلوا، واختفى يوسف لمدة 40 سنة كما يقول المفسرون. ليس هذا وفقط، وإنما أخوه بنيامين يؤخذ أيضا في مصر. تخيل، تصور نفسك مكان يعقوب، وحينما يأتيه أبناؤه يقول: اذهبوا فتحسسوا من يوسف. يوسف هذا أمر قد مضى من 40 سنة، لم يذكر ابنه بنيامين حديث العهد بالاختفاء، وإنما ذكر الأول: اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظر، تعلموا الأمل والصدق مع الله وبثوا الرجاء بين الناس في سيرة أنبياء الله ورسله. ولا تستعظموا شيئا، ليس هناك شيء كبير أو عظيم على رب العالمين سبحانه. رجل كزكريا عليه السلام، امرأته كانت وهي صغيرة كانت عقيمة، ومع ذلك حينما ينظر إلى السيدة مريم، حينما يأتيها رزق الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب، حنت نفسه للولد حينما رأى هذه الفتاة الطاهرة الطيبة، يقول: أنى لك هذا، أنا المسؤول عن الإطعام. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، قال: يا مريم أنى لك، أنا المسؤول عن إطعامك، أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك في هذا الموقف حنت نفسه إلى الولد الصالح مثل مريم. هنالك دعا زكريا رب، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ولذلك: ربي إني وهن العظم مني، اسمع، اشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني. مش يرث الأموال، أموال إيه؟ الأنبياء لا يورثون، يرثني، يرث النبوة، يخاف على النبوة من بعده في بني إسرائيل، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ما يئس حتى وهن العظم منه واشتعل الرأس شيء. لا تيأسوا من رحمة الله، لا تقنطوا أبدا. أيها المريض، إن كنت مريضا والمرض قد ملك عليك أقطار نفسك، لا تيأس. إن أغلقت أمامك جميع الأبواب فالباب الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى لا يغلق أبدا. واسمع إلى نبي الله أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. ليس هذا وفقط، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا بالنسبة للمريض. ولذلك لا تيأس حينما يقال لك هذا مرض لا شفاء منه. اسمع هذا الكلام واجعله يخرج من أذنك الأخرى. قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع إلى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء، يعني الداء من عند الله، المرض من عند الله، من خلق الله، إلا وأنزل له دواء علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كل مرض له علاج، علمه من علمه وجهله من جهله. فلا تيأسوا أيها المرضى، رب العالمين من الممكن أن يبرئك إن أراد سبحانه، ولكن المرض اختبار وامتحان. والكرب الشديد حينما يأتي الإنسان وتضيق عليه الدنيا من أرجائها ولا يجد بصيص أمل، جعل أملك في الله عز وجل. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، حينما التقمه الحوت وهو مليم، حينما وقع في اللوم استحق أن يكون مليما، فمزحت ابتلعه، التقمه الحوت وهو مليم. ولذلك يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، نقدر بمعنى نضيق عليه، نضيق عليه، ظن أن الله سيترك، لأنه ترك الرسالة، ترك قومه ومشى، فظن أن الله لن يقدر عليه الأمر ولن يضيق عليه ويكون عنده مندوحة أو بحبوحة من العمل، فظن أن لن نقدر عليه. فنادى في الظلمات، أي ظلمات؟ ظلمة الليل مع ظلمة البحر مع ظلمة بطن الحوت، هل توجد ضائقة أكثر من هذا؟ إنه كان في موقف أشد من الموقف الذي حدث لمن دخلوا في الكهف وأغلق عليهم حجر أو سدة الكهف بالصخرة الكبيرة داخل بطن حوت. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اسمع يا مغموم، اسمع يا مكروب، اسمع يا محزون، قعد عامة، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يقع في كرب فيتذكر هذا ويستغفر ربه ويصدق مع الله ويتوب إلى الله عز وجل، هذه الآيات تفتح لكم أبوابا من الأمل، تفتح لكم أبوابا من الرجاء. لا تيأسوا، لا تقنطوا، إن ضاقت عليكم الدنيا بأسرها ولم تجدوا بابا من الأبواب مفتوحا لإزالة شكواكم أو لحل إشكالكم أو لإخراجكم من كربكم أو لفتح نسمة أمل بالنسبة لكم، فعليكم بباب الله عز وجل الذي من رجاه وتوكل عليه لا يخيب أبدا. ولذلك قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اسمع، مخرج من أي ضيق يجعل له، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافي، يكفيه، مش بكفيك ربنا. أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة: أليس الله بكاف عباده. إذن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفي، كافيه سبحانه. أليس ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء بميعاد وكل شيء بتوقيت قدره الله سبحانه وتعالى. يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسب. ويقول: ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر لك، بل يقول إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. مرتين العسر، الكلمة لو كررت ودخلت عليها الألف واللام يبقى هي كلمة واحدة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الأول هو العسر الثاني، يبقى العسر حاجة واحدة. لكن لما تيجي الكلمة نكرة وتتكرر مرتين يكون اليسر الأول غير اليسر الثاني. ولذلك قال عمر بن الخطاب: لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر اتكرر مرتين منكرا يبقى اليسر اثنين، لكن العسر واحد لأنه جاء معرفا بالألف واللام. خذها قاعدة لغوية من قواعد تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن الله بالغ أمري، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى أن نأمل في وجهه الكريم وألا نيأس من رحمة الله ولا من روحه، وألا نقنط وألا نقع في القنوط، لأن القنوط كبيرة من الكبائر. إياك أن تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك وجدنا أن من ييأس من الممكن أن ينتحر، ولذلك كان المنتحر كافرا بقدر الله سبحانه وتعالى، لم يصبر على قضاء الله ولا على قدره سبحانه وتعالى. ولكن هذا الأمل لا بد وأن يتبعه عمل، فالأمل والعمل قرينان في الإسلام لا ينفكان. أمل فقط بدون عمل هذا اسمه تمني، والتمني كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه قال مبينا حقيقة الإيمان، أن هناك أناس قد غرتهم الأمني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فالعمل والأمل قرينان لا ينفكان. ولذلك سمعتم: ومن يتق الله، وتقوى الله هي العمل بالإيمان، كما قال أحد السلف معرفا بحقيقة التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كيف نتقي الله وكيف نعمل، بل وكيف نتوكل على الله. تعمل بالسبب، لابد من العمل بالسبب والتوكل القلبي. المزارع يضع البذرة في الأرض ويتوكل على الله ويأمل في وجه الله، بتعمل بالعمل والقلب يكون في توكل، لأنه من الممكن أن تأتي جائحة فتقضي على الزرع، من الممكن أن يأتي شيء يمنع هذا الزرع. إذن هناك عمل واحد، ولكن لا تتكل على العمل، تتوكل على من؟ على الله عز وجل. ولذلك اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لك المثل ببعض المخلوقات التي تراها، يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. طيب الطير قاعده ما بتتحركش؟ قال لك: لا، يغدون في الصباح، تخرج في الغداء يغدون، تغدو خماصا، الخماصا تجد الحويصله مقفوله كده، ما فيهاش اكل خالص، الحويصله حصاله الطائر ما فيهاش اكل، فاضيه، يصحى الصبح فاضيه، تغدو خماصة وتروح وهي راجعه بطانه. من اين رزقت؟ من الذي رزقها؟ ليست هناك مصانع وليست هناك مزارع من اجل اطعام هذه الطيور، وانما الذي يطعمها من؟ ربها سبحانه. فلا بد من، وكان السلف يتعلمون من هذه الحيوانات ومن هذه الطيور. ذكر في بعض الكتب قصة صغيرة أذكرها لكم في نهاية الحديث، مهمة جدا تعلمنا. إن رجل من السلف اسمه شقيق البلخي كان تاجرا، فكان ذاهبا إلى تجارة، فالتقى بإبراهيم بن أدهم فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى تجارة، مسافر. فدعا له، فلما أن صار في الطريق رجع مرة أخرى، فجاء إبراهيم فوجده في المسجد يصلي. قال: ألم تقل لي إنك قد ذهبت إلى سفر من أجل التجارة؟ فقال: والله حدثت لي حادثة أقعدتني وجعلتني أرجع. قال: ما هي؟ قال: أويت إلى مكان، هذا المكان خرب، لكي أستريح في الطريق، فوجدت طائرا، طائر، هذا الطائر كثير وأعمى، فاستغربت، هذا الطائر الكثير الأعمى من أين يؤتى له بالطعام؟ فظلت على ذلك حتى وجدت طائرا يحمل عظاما، وجاء فجعلها أمامه ليأكل، وتكرر المشهد في أثناء وجودي. فقلت: الحمد لله، الله يرزق الطائر الكثير الأعمى في خرابة أو في مكان خرب، أفلا يرزقني؟ فرجعت ولم أكمل طريقي، فرجعت إلى هنا. فنظر إليه إبراهيم بن أدهم وقال: ولماذا ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الكثير الأعمى، ولا ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الآخر الذي كان يجوب الآفاق ليحمل الرزق لهذا الطائر الكثير؟ أما سمعت قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى؟ فقبل رأسه وقال له: جزاك الله خيرا، وجمع أشياءه وذهب ليرتحل من أجل أن يأتي بتجارات لبلاد المسلمين. انظر إلى القصة، فحوى القصة، الغرض منها أن الإنسان واجب عليه أن يعمل، ولكن القلب يتوكل على الله. ولذلك إن حدث للإنسان انكسار كالطائر الكثير الطائر الأعمى، فأصبح ليس له أو عنده مقدرة على الكسب، حينئذ لن يتركه رب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى فقه السلف الدقيق في مثل هذه الأمور، وكيف كانوا يستنتجون ويدرسون ويستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. استدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا ترضى لنفسك أن تكون كهذا الطائر الكثير؟ لماذا لا تكون كالطائر الآخر الذي يعمل ويهتم ويبذل ويجوب الأفق من أجل أن يعول اليتامى ويعول أصحاب الضياعات ويعول الأرامل والمساكين والمحتاجين ومشاكل ذلك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكانت الشريعة والرسول يمثل هذه الشريعة، لأنه رسول رب العالمين سبحانه، يدعو إلى العمل ويدعو إلى الجهد. أيها الإخوة الكرام، بلاد المسلمين، كل بلاد المسلمين في حاجة إلى الأمل، في حاجة إلى حسن وصدق التوكل على الله، في حاجة إلى العمل، أمل مع العمل. انشروا الأمل، يسروا ولا تعسروا، لا تكونوا رسل تعسير بل كونوا رسل تيسير. املأوا قلوب الناس بالدعوة الخيرة إلى العمل الصالح والعلم النافع. ألم تروا إلى قول الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا. هذا الخير استطاع السلف أن يقدموه للناس في كل البقاع والأصقاع، ما جلسوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جابوا الآفاق معلمين داعين عاملين، حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. منهم من لقيه شهيدا في سبيله، ومنهم من كان ينتظر حتى